بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكره في صلاة سدل، وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الأخرى. وكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. لازم نقرأ في كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق بشروط الصلاة، ولازم أيضا في الشرط السادس من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وتقدم الكلام على كثير من أحكام ستر العورة. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا أنه يكره السدل في الصلاة بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره أن النبي عليه السلام نهى عن السدل في الصلاة، رواه أبو داود وغيره بإسناد جيد كما قاله بعض أهل العلم. والسدل هو طرف الثوب على كتفيه دون أن يرد أحد طرفيه على الآخر. والمراد بالثوب قطعة القباد مثل ثوب الإحرام ونحو ذلك، يضعه على كتفيه ولا يتركه دون أن يرد أحد طرفيه على كتفه. ولعل الحكمة في ذلك والله أعلم أنه ليس فيه، لا يحصل فيه ستر كامل للإنسان، وعلى الإنسان أن يستر ما يستطيع من بدنه. فإنه إذا طرح الثوب على كتفيه وتدلى طرفيه عن يمينه وعن يساره، فإن هذا يترتب عليه أن كشف بعض صدره أو بعض ظهره، وهذا مما لا ينبغي للإنسان أن يكفر به وإن كان جائزا. لكنه إذا رد أحد طرفيه على الآخر فإنه يحصل ستر ذلك. وكره فيها اشتمال الصماء بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. كذلك النبي عليه السلام نهى عن اشتمال الصماء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه السلام نهى أن يشتمل الصماء بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وسمي اشتمال الصماء صماء قال لأنه لا ينفذ منه شيء، يعني هو أن يلتف بثوب واحد يجعله على بدنه، يكون يعني قطعة قماش يلتف بها على بدنه كله ولا يجعل على عاتقه منه شيء ولا ينفذ منه شيء، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق، ليس فيها صدع وليس فيها خرق، فلذلك سميت صماء. وقالوا إن الحكم من النهي أنه إذا في هذه الحالة ربما انكشفت عورته ولا سيما أثناء الركوع أو السجود، ولذلك إذا كان عليه ثوب آخر تحتها فإن هذا الاشتمال لا يكره، لأن العلماء رحمه الله بيّنوا أنه إذا كان تحته ثوب آخر غير هذا فإنه لا يكره أن يشتمل اشتمال الصماء. والاطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. وكره فيها تغطية وجه بلا سبب. نعم، يكره أيضا في الصلاة، يعني كل هذا يكره في الصلاة، فيكره السدل ويكره أن يشتمل اشتمال الصماء، يعني يلتف بثوب واحد، ويكره أيضا أن يغطي وجهه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغطي الرجل فاه، وكذلك التلثم عن الفم والأنف، كل ذلك مما يكره. نعم. لأهله صلى الله عليه وسلم أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. وقوله بلا سبب دل على أنه إذا غطى وجهه أو تلثم لسبب، كان يكون بسبب مرض فيه أو لحصول غبار، يصلي في مكان في برية وفيه غبار شديد فغطى وجهه، أنه لا بأس بذلك، لكن تغطية الوجه بلا سبب هذا مما يكره. نعم. ففيه تنبيه على كراهة تغطية الوجه لاشتماله على تغطية الفم. وكره فيها تلثم على فم وأنف. روي ذلك عن ابن عمر. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم، قولهم في تغطية الفم تشبه بالمجوس وهم عبدة النار والعياذ بالله، فلا ينبغي للمسلم أن يتشبه بهم. نعم. وكره فيها لف كمه أي جمعه، وكفه أي ليمنعه من السجود معه. كذلك يكره في الصلاة أن يكف كمه، يعني يكمل كمه أثناء الصلاة، أو كذلك يشمر شعره ويمنع شعره، فإنه يترك أكمامه، وإذا كان له شعر يترك ما تدل منه حتى يسجد معه. نعم. بلا سبب لقوله، أما كان لسبب فلا بأس. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا أكف شعرا ولا ثوبا. النبي عليه السلام قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. وكره فيها شد، وكره فيها شد وسطه كز، شد وسطه كزنار أي بما يشبه شد الزنار. كذلك يكره في الصلاة أن يشد وسطه كزنار، يعني بما يشبه الزنار. وقول المصنف كره فيها خرج بقوله فيها خارج الصلاة، فإنه لا يكره أن يشد وسطه بما يشبه الزنار. الزنار يقولون هو خيط غليظ تشده النصارى على وسطها، ولا سيما الرهبان منهم، الرهبان يشدون على وسطهم خيطا ويتدلى من امامهم الى قرابه القدمين، وهذا زي من ازيائهم، فيكره التشبه بهم لان فيه تشبه في اهل الكتاب، فيكره التشبه بهم. المصنف قال: ويكره فيها في الصلاة، فدل قوله ذلك على أنه لا يكره خارج الصلاة. والقول الآخر في المذهب أنه يكره، وقيل بل يحرم ذلك، وقيل بل يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا ما رجحه بعض المحققين من أهل العلم، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله رأى أو ذهب إلى القول بالتحريم، قال: لعموم الأدلة الدالة عن النهي عن التشبه بالخفام. وهو خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم لما فيه من التشبه. نعم، تشبه على أوساط، ويلقون طرفه من أمامهم إلى القدمين كما عرفه بعضهم بذلك. نعم. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. وفي الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. فظاهر الحديث يدل على التحريم المطلقة، مو على الكراهة، على التحريم في الصلاة وفي خارج الصلاة. نعم. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. وكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. كذلك نعم، المرأة يكره أن تشد وسطها في الصلاة مطلقا، يعني بزنار أو بما لا يشبه الزنار، يعني بما يشبه قوله مطلقا، يعني بما يشبه الزنار وما لا يشبه. وهذه الكراهية للمرأة أيضا مطلقة في الصلاة وخارجها، يعني لأن شد المرأة وسطها مما يبين مقاطع بدنها، وفي ذلك فتنة للناظر إليها. فلذلك يكره المرأة أن تشد وسطها، أن تشد وسطها سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة، لأنه يبين مقاطع المرأة، مقاطع جسمها وبدنها، فيكون فتنة للناظر. نعم. لا لرجل بما لا يشبه الزنار. إيه، لكن الرجل لا يكره أن يشد وسطه بشيء لا يشبه الزنار، كأن يعني يلف وسطه بعمامة أو بحبل من أجل أن يتقوى به ونحو ذلك، فلا بأس به. لكن الزنار إنما نهي عنه لماذا؟ لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. نعم. وتحرم خيلاء بضم الخاء المعجمة وفتح المثناة التحتية والمد، والمنع من الصرف، والمنع من الصرف لألف التأنيث الممدودة ومعناه الكبر والإعجاب. نعم، الخيلاء تحرم، خيلاء والعياذ بالله، هذه من صفات المتكبرين وليست من صفات عباده المؤمنين، لأن عباد الله المؤمنين من صفات التواضع لله تعالى في عبادته وإخلاص الدين له وامتثال أمره واجتناب نهيه، ويتواضعون بعباد الله المؤمنين، أدلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذا وصف المؤمنين، فإنهم يتواضعون لإخوانهم المسلمين ويرفقون بهم ولا يتكبرون على أحد، فإن الكبر من صفات أهل الكفر والعياذ بالله. أما المؤمن فالواجب عليه أن يبتعد غاية البعد عن الكبر، وقد جاء الوعيد الشديد على المتكبرين وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر عقوبة لهم، كأمثال الذر عقوبة لهم، لأن العقاب من جنس العمل، فلما تكبروا على الناس حشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر حتى يطعهم الناس بأقلامهم، عقوبة لهم على صنيعهم. وقد جاء في الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وهذا وعيد شديد على المسلم أن يحذر أن يقع في نفسه شيء من ذلك. فالخيلاء سواء كان الخيلاء باللباس، والعلماء رحمه الله بيّنوا أن الخيلاء المصنف يقصد هنا الخيلاء باللباس لأنه هو محل الكلام هنا، فيحرم الخيلاء باللباس. والخيلاء باللباس يكون بالتميز عن الناس إما بطول أو بعرض ونحو ذلك، يقصد به المباهاة والمفاخرة. والخيلة محرمة سواء كانت في اللباس أو في المشي أو في المركب أو في أي نوع من أنواع الخيلة في أي شيء، أو في المآكل أو في المشارب، وكل ذلك يحرم على المؤمن أن يتواضع وأن يشكر الله سبحانه وتعالى ويتنعم بما أنعم الله عليه، لكن لا يجوز أن يفعل شيئا بقصد الخيلة والكبر والتفاخر على الناس. في ثوب وغيره كعمامة للصلاة وخارجها في غير حرب، لقوله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. خيلاء في الثوب يعني بإطالته إطالة زائدة أو بتعريضه أو بتوسيع الأكمام، يعني فيما يعد، وهذا يختلف باختلاف يعني ألبسة الناس من زمان إلى آخر ومن مكان إلى آخر. الشاهد أن ما عد عند الناس خيلاء وكبر في اللباس فإنه يجب على المسلم أن يجتنبه ويحرم عليه أن يفعله. وكذلك في العمامة، والعلماء بيّنوا أن الخيلاء في العمامة قالوا بإطالتها إطالة زائدة أو بتكبيرها تكبيرا زائدا عن العرف والعادة في بلده. ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة كستر قبح برجل. نعم، قال نعم في ثوب وغيرك عمامة في الصلاة وخارجها في غير حرب. أما في الحرب فإنه يجوز الخيلاء لأن في هذا إغاظة، لأن في هذا إغاظة للكفار، لأن في هذا إغاظة للكفار. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أحد الصحابة يمشي متبخترا في الحرب قال هذه مشية يكرهها الله، إلا في هذا الموضع، إلا في هذا الموضع، لأن التبختر أمام الأعداء فيه إظهار لعدم المبالاة بهم وعدم الاحتراف بهم والاستهانة بهم، وهذا مطلوب. ولذلك وصف الله المؤمنين بذلك أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم رفقاء بالمؤمنين متواضعين لكنهم أشداء على الكفار، في الحياة الأخرى أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال ويجوز الإسبال من غير خيلاء لحاجة، فعند أهل بعض أهل العلم ما ذكره مصنف أنه يجوز الإسبال في الثياب للحاجة إذا لم يكن الدافع له والداعي له خيلاء، ويستدلون على ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، قال أبو بكر رضي الله عنه إن أحد شقي إزاري يسقط، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فاستدل به بعض أهل العلم أنه إذا احتاج الإنسان إلى أن يزيد في طول ثوبه لحاجة ومثلوا للحاجة قالوا كقبح قدمه ونحو ذلك، فإنه بسبب الحاجة و انتفاء الخيلاء فإنه لا بأس بذلك. ويحرم تصوير أي عمل صورة حيوان لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السورة في البيت وأن تصنع. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالنهي عن التصميم وحذر منه تحذيرا شديدا عليه الصلاة والسلام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله المصورين. وفي حديث علي رضي الله عنه أنه قال لأبي الهيجاء: ألا أبعثك على ما بعثني به النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فكل هذه الأحاديث تدل على تحريم التصوير وأنه من كبائر الذنوب، لعن الله المصورين. فالتصوير والعياذ بالله من أكبر الكبائر، والتصوير على أنواع، على ثلاثة أنواع: منه التمثيل، هذا منه التمثيل، ومنه المرسوم على ثوب ونحوه. فأما النحت، تصوير بالنحت والتمثيل، يعني وضع التماثيل المصورة لمن فيه روح، فإن هذا حرام باتفاق أهل العلم. وأما الصورة في الثوب أو في ورقة ونحوها فهو أيضا حرام عند جمهور العلماء، لحديث عائشة: أزين عنا قرامك. إنها كان لها قرام، يعني ثوب كانت تسطر به جزءا من بيتها، وكان فيه تصاوير، النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تزيله فأزالته وقطعته قطعا وجعلته وسائد. والنوع الثالث من أنواع التصوير، التصوير الحادث، وهو التصوير الفوتوغرافي. هذا وهذه مسألة معاصرة، وهذه مسألة نازلة لم تكن في العصور الماضية، اختلف العلماء المعاصرون فيها: هل تلحق بالتصوير المحرم فتدخل تحت الوعيد لأنه لا يجوز استعمالها ولا يجوز بقاؤها ولا الاحتفاظ بها، وينطبق عليهم الوعيد في التصوير، أم أن ذلك قولا لأهل العلم؟ فمنهم من يلحقها بذلك، وهذا ما أفتى به كثير من العلماء، لا سيما عند أول ظهورها، فإن كثيرا من العلماء ولا سيما في هذه البلاد، في بلاد الحرمين، أفتى بحرمة ذلك. ومنهم من أفتى بجواز ذلك، ولا سيما بعض العلماء من غير هذه البلاد، في مصر وفي الشام، وقال به بعض العلماء هنا بأن هذا لا بأس به، وقالوا إن هذا ليس داخل في التصوير، لأن التصوير بهذه الآلة التي تسمى الكاميرا هذه ليس فيها عمل للإنسان، وإنما هي كالمرآة، كما تظهر صورة الإنسان في المرآة تظهر في هذه الورقة التي في هذه الآلة، غير أن الفرق بين هذه الآلة وبين المرآة أن هذه الآلة تحفظ الصورة على هذه الورقة، والمرآة إذا ذهب صاحب إذا ذهب الإنسان عن هذه المرآة ذهبت صورته. قالوا: ولأن الذي يظهر في هذه الورقة بسبب هذه الكاميرا هي الصورة التي خلق عليها الإنسان، وليست محكية أو مشبهة، بل هذا هو خلق الله بعينه انطبع في هذه الورقة. فقالوا: هذا هو خلق الله، هو خلق الله بعينه، وليست هذه مشابهة لصورة الإنسان كما يفعله المصورون الذين ينحتون أو يصورون بأيديهم صورة إنسان، إنما هي شبيهة بصورته، لكن قالوا: ما يطبع في هذه الورقة بسبب هذه الآلة، بآلة الكاميرا ونحوها، قالوا: هذه صورة الإنسان أو صورة الحيوان التي خلق عليها، غير أن هذه الآلة احتفظت بهذه الصورة في هذه الورقة احتفاظا دائما بخلاف المرآة. والله أعلم بالصواب منهما، وإن كان الأولى والأحوط الابتعاد عن ذلك قدر الإمكان. فإن أزيل منها ما لا تبقى معه حياة لم تكره. نعم، فإذا أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة كالرأس فإنه لا تكره، إذا أزيل الرأس أزيل الوجه فإنه لا تكره. ولذلك تصوير غير ذات الروح جائز باتفاق أهل العلم، تصوير غير ذوات الأرواح كتصوير الجبال والأشجار ونحو ذلك التي ليس فيها روح هذا جائز باتفاق أهل العلم، فإن مصورا جاء إلى ابن عباس وسأله عن التصوير وأخبر أن مهنته في التصوير، فقال اجعله في غير ذات الروح، اجعله في غير ذات الروح. فدل ذلك على أن تصوير غير ذات الأرواح أنه لا بأس به. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى، يعني استعمال المصور على الشيء اللي فيه صورة يحرم استعماله. في غير فرش وتوسل، في غير فرش، أما الشيء اللي فيه صورة يحرم استعماله إلا في فرش ووسائد، لأن الفرش والوسائد تمتهن وتبتذل، فيجوز استخدامها لما فيه من امتهان هذه الصورة، أما تعليقها وتعظيمها فإن هذا من مجال وحيد الشديد على فهمه، لأن فيه تعظيم لأصحاب هذه الصورة، وهذا وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله، فإن أول ما عبدت الأصنام بسبب هذه الصور، فبسبب هذه الصور، فإن قوم نوح لما توفي الصالحون منهم صوروا صورهم بقصد التذكر لهم حتى يقتدوا بأفعالهم، ثم مع طول الزمن وكثرة الجهل عبدت تلك الصور من دون الله، واتخذت أصناما وآلهة تعبد من دون الله. فإذا كانت هذه الصور ممتهنة ومبتذلة، كان تكون في فرش أو في وسائد، فإنه لا بأس، لأنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه السلام لما أمر عائشة أن تزيل قرامها قالت فقطعته فجعلته في وسائد، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتكئ عليها، وجاء في الحديث عند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على مخدة فيها تصوير، المخدة يعني وسادة، وسميت مخدة لأنه يوضع عليها الخد عند إرادة النوم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على الوسادة التي فيها الصورة لأنها مبتذلة ومهانة، فإذا ابتذلت الصورة ووهينت إن كانت على الفرش تضعها الأرجل والأقدام ويتكئ عليها بالوسائد ونحو ذلك فإنه لا بأس بها. فيحرم استعماله في لبس وتعليق وستر جدر به، لا في فراش أي فراشه ولا في توسل. فيحرم استعماله في لبس، ما يلبس ثوب في تصوير أو يضع يستر شيئا، يستر نافذة أو جدارا بسترة فيها تصوير، ذلك مما نهي عنه. ولا في توسده أي جعله مخدا، فلا بأس، لأن في ذلك ابتذالا وامتهانا له. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.